يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من تحريم الربا؟ وإذا كان البنك قد رضي بدفع الربا فهل هذا جائز؟ لكن لا يرضى الله سبحانه وتعالى، لو رضي المخلوق الله لا يرضى، وهذا فيه إضرار بالناس وأكل لأموال الناس بالباطل، ويمحق الله الربا، يحصل الضرر على الناس، فلا يجوز الربا ولو تراضوا عليه لا يجوز. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم موكل الربا، مع أن موكل الربا راضي ودافعه للمرابي، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس العبرة بالرضا، المحرم لا يستباح بالتراضي. والحكمة والله أعلم الرحمة بالناس، وعدم أخذ أموالهم بغير حق، وإثقالهم بالديون من غير فائدة. نعم.